بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل وإياكم اليوم إن شاء الله موضوع كتابة نص التقرير أو ما يعرف مجازا بالكتابة للصورة، لأنه نص التقرير في التقرير التلفزيوني مصحوب بصور، طالما مصحوب بصور فلذلك يسمونه الكتابة للصورة. تحدثنا عن بعض النقاط في هذا الإطار، وقلنا أن نص التقرير هناك يوجد نصان للتقرير، اللي هو الخبر الأولي الذي يقدمه مذيع النشرة الإخبارية، وتحدثنا عن مجموعة من مواصفاته وهذا يكون داخل الاستوديو، وثم النص الكامل للتقرير الذي يكتبه المراسل معد التقرير من الألف إلى الياء مصحوبا بالصور والجرافيكس وما يحتاج إليه إذا احتاج أرشيف وما إلى ذلك. اليوم سنحاول إن شاء الله أن نركز على تدريب أولي بسيط لإعداد تقرير تلفزيوني حتى نجهزكم لإعداد المشروع النهائي أو التقرير التلفزيوني النهائي في ختام هذا المساق إن شاء الله. أذكركم فقط بطرق كتابة نص التقرير التلفزيوني. تحدثنا لدينا ثلاث طرق: الصورة أولا، أن نختار الصور ونجهزها ونتأكد من وجودها ومدى توفرها، ثم نكتب النص بناء على هذه الصور، نكتب النص. وفي كثير من الأحيان هذا النمط يستخدم في الأفلام والتقارير الوثائقية، لأن الصورة تفرض نفسها والصورة تستحث المراسل على كتابة نص أكثر حيوية تفاعلية من خلال هذه الصور الموجودة. الطريقة الثانية، الكلمات أولا، بمعنى أن نكتب النص أولا نجهزه، ثم ننتقل إلى الميدان لالتقاط الصور، وهذا يستخدم بصورة أكبر في الأخبار في التقارير التلفزيونية. والنمط الثالث، الدمج الذي يجمع بين النمطين السابقين أو الطريقتين السابقتين، الصور والكلمات معا، لأنه إحنا بصدد عمل تلفزيوني، عمل إعلامي، وهذا العمل عمل إبداعي، بمعنى لا يعترف بالحدود المطلقة. ممكن أن أكتب نصا وأطوره فيما بعد، ممكن أن أبدأ بالصور وأضيف إليها مشاهد جديدة، يعني المجال مفتوح طالما هناك شيء يخدم التقرير ويطوره ويحسن من أدائه. إذن الأخير هو الصور والكلمات معا، وهذا يستخدم في كثير من الأحيان عندما يكون عملية المونتاج عملية ميدانية. أستاذ سمحت، إحنا لما رحنا على قناة الكتاب حكينا له إنه في إشي اسمه كلمات أولاً، نكتب النص بعدين ننزل على الميدان. حكى إنه الصحفي اللي بيعمل هيك أشياء بتعرض للمساءلة، يعني بحكينا أنا شخصياً لو شفت مراسل بيعمل هيك بعرضه للمساءلة، إنه ما بينفع إنك تكتب تقرير قبل ما تشوف الميدان. لا، ما هو بكون لا يكتب الكلمات، يعني هي ليست خاطرة وليس شعر، بيكون مر بعملية تحديد دقيق للموضوع. هذه الطريقة بعد تحديد الفكرة، هذه الخطوة الأولى، حددنا ما هو الموضوع، البحث وجمع المعلومات، هذه الخطوة الثانية، الآن صارت عندي فكرة كاملة عن الحدث. أضع سيناريو، إذا بتذكروا سميناه مبدئي أولي قابل للتغيير، لكن بتكون الخطوط العامة له أو الكلمات العامة أو المضمون العام الهيكل العام تبعه بيكون جاهز. هذه مدارس مش ليست من عندي، هذه مدارس متبعة في العالم، إنه في ناس تتبع هذه الطريقة، في ناس تتبع هذه الطريقة، في ناس تتبع هذه الطريقة، وأكثر الطرق يمكن مستخدمة الطريقة الأخيرة، لأنه بتعطي أريحية أكبر للمراسل أن يجهز سيناريو مبدئي وفي نفس الوقت أن يتوجه إلى الميدان ويطور هذا السيناريو فيما بعد. يعني لو وجد فرص صور جديدة تضيف معاني جديدة، كلمات جديدة، أوصاف جديدة، يضيفها إلى النص، يضع الخطوط العريضة. نعم، فليس شرطا أنه أنا أضع النص الكامل الكلمات هنا، يعني هذا متروك على ميدان وشاف الصور وشاف الأحداث. يعني هو بيكون كتب للصور، صح، هي اسمها الكتابة للصورة، الكتابة للصورة، الكتابة أولا برضه. نعم، كتب أصلا للصورة، صح، الأحداث. هذه يعني شوف التقرير مثلا اللي شاهدناه في تقرير عامر الكوبيسي، تقرير تسجيلي. التقرير التسجيلي ماذا نفعل؟ ماذا من تذكر لنا الخطوات اللي عملها عامر؟ بس يعني يجيب بيجمع الصور وهو بسجل الصور وبيسقط الصوت على الصور. تمام. بدأ بالصور أم بماذا؟ بالكلمات. بالكلمات. بالصور. أولا يجب أن يختار الصور لأنه الوثائق قريب من التسجيل أو التسجيل قريب من الوثائق. لماذا؟ لأنه بده يتأكد في صور أو لا يوجد صور. أنا أريد اليوم أن أعد تقريرا حول قضية ما. تمام؟ طيب جهزت نفسي وكتبت النص ولم أجد صور، ما مصير هذا التقرير؟ توقف. لذلك يجب أن يتأكد من المصادر، وهي أهم المصادر هي الوكالات والمراسلين اللي بصور المصورين الخاصين للقناة، إنه هل يوجد صور؟ هل الصور كافية تسد الحاجة الملائمة لهذا التقرير، تحقق الهدف المطلوب؟ ثم أبدأ بكتابة النص. هذه مدارس يعني إحنا لا نختلف عليها، لأنه قلت لكم العمل الإعلامي عمل إبداعي، عمل مفتوح، يعتمد على قدرات ومهارات وتقدير الموقف زمانا ومكانا وظرفا وأشخاصا للحدث اللي إحنا بصدد الكتاب عنه. يعني لن نختلف كثيرا في هذه الطريقة، المهم إنه في النهاية نكتب نصا جيدا يتلائم مع الصور وينسجم معها ولا يترجمها بالكلمة، وهذا حنجي له في النص. واضحة الصورة؟ هذا حكيتها بشكل سريع. يعني الآن بدنا نبدأ عملية قواعد الكتابة للصورة. عندنا في تصوير، في مشاهدة لقطات، في انتقاء لقطات مناسبة، اختيار مقاطع صوتية، كتابة النص. أرجو أن تدققوا جيدا في هذه العمليات، لأنه هذه العمليات عندما نتحدث الآن بعد قليل عن التدريب المفترض أن تمارسونها ميدانيا إن شاء الله، حتى ولو بشكل أولي وبشكل مبسط جدا. بمعنى أن تتوجهي إلى الميدان. تمام؟ عندما تتوجهي إلى الميدان احرصي على تصوير المزيد من الصور بزوايا مختلفة وأبعاد مختلفة وأحجام مختلفة. يعني عندما آتي لاختيار الصور أجد كم جيد ومهني ويؤدي الهدف ثم أختار منه، لكن لو فرضت علي صورا ضعيفة وبأحجام غير متفاوتة وزاوية واحدة من نفس المشهد، هنا سألزم بأنه أختارها بتكون ضعيفة. دائما وجود خيارات هو اللي بيعطي أريحية. لذلك تجد الآن في كل تقرير المصور يصور أكثر من طلب المراسل، لأنه هو يفهم ما يفهم طبيعة عمله. هو متوجه مع المراسل الميداني لإعداد التقرير، يلتقط المزيد من الصور أكثر مما يطلب منه، كله بتم الاحتياج او العوده اليه والاستفاده منه عند عمليه اللي هو المونتاج. تفضل. وكمان المشهد الواحد لما اصور مشهد واحد اكثر من مره. نعم، لانه ممكن يكون في ايرور في اي مشهد. تمام. الان انتم تشاهدوا المصورين الستيل فوتو، الفوتو المشهد الواحد كم مره يصوره؟ قد يصل الى 50 او 100 مره، لأنه الكاميرات سريعة وضغطات الضغطة الواحدة أصلاً الضغطة تلتقط عشرات الصور، وفي النهاية الوكالة تختار صورة هي الأفضل. قد تكون رائعة جداً، في رتوش بسيطة، في مشكلة فنية بسيطة، في ريزوليوشن، في ضعف ريزوليوشن في منطقة مع، وهكذا. فلذلك يجب أن تكون لدي خيارات متاحة حتى أستطيع أن أنتقي من بينها الأفضل. حتشاهدوا هذه اللقطات، حتنتقوا اللقطات المناسبة، هذا حيكون بالتعاون مع زميلنا إن شاء الله. اختيار المقاطع الصوتية، حتجروا مقابلات. المقاطع الصوتية ما هي اسمها؟ المقتطفات الصوتية. لماذا تسمى مقتطف؟ لأنه نحن نجري مقابلة مع أحد الشخصيات. تمام؟ هل نأخذ كل المقابلة؟ نقتطف منها جزءا محددا فقط، ليس شرطا الأولى أو الأخيرة. الجزء الذي يتناسب مع السياق، سياق التقرير، هذا هو أهم شيء. لذلك نحن نسميها أو يسمونها مقتطفات صوتية، نقتطفها من كلام المتحدث ونضيفها إلى التقرير، ثم نكتب. هاي جهزنا وفق ما حكينا قبل قليل الصور وكل شيء، ثم كتبنا النص. تمام؟ التدقيق والمراجعة اللغوية والتحريرية طبعا، وقلت أن التحريرية المقصود فيها مراعاة السياسة التحريرية، السياسة العامة للمؤسسة اللي أنا بشتغل في إطارها، ثم تسجيل النص قراءته، هذا ستسجلونه في البداية ممكن عبر أجهزة التسجيل الموجودة على الجوال، أو إذا كان في أي واحدة منكم بتعرف بعض برامج المونتاج الموجودة وهي سهلة وضروري، سأضع لكم على الصفحة مجموعة من البرامج ميسورة الاستخدام سهلة جدا، وأشهرها الموفي ميكر. موفي ميكر موجود على جهاز كل واحد فينا، وبرنامج الأوليد برنامج رائع جدا، وهناك مجموعة من البرامج سأضع لكم بعض الأسماء تستخدمونها وهي برامج يعني فري، نستطيع أن نحملها ونستخدمها، بعضها قد يكون نسخة تجريبية تستمر شهر ممكن الاستفادة منه وبعدين بتروح، ثم عملية المونتاج الأخير بتتم عبر البرامج هذه. هذه هي الخطوات بشكل سريع، حتى لا نخوض في هذه التفاصيل سنعود لها، دعونا ننتقل إلى تدريبنا الميداني. هذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها سنطبق تدريبا ميدانيا أوليا على إعداد تقرير تلفزيوني بنسخة تجريبية أولية، تمام؟ يجب أن نجرب العمل التلفزيوني يا أخواتنا، وإعداد التقارير هو أكثر متعة في العمل التلفزيوني. إعداد التقارير صحيح تستلزم منا وقت وجهد وتركيز، لكنها يعني ستشعر بفائدة كبيرة ومتعة كبيرة خلال أداء هذا العمل، وأهم شيء أنه إحنا يكون في عندنا تسلسل في مجموعة الخطوات. ما هو طبيعة هذا التدريب؟ سننتج تقريرا تلفزيونيا من دقيقتين إلى 3 دقائق، تمام؟ كما اتفقنا ونقسم ونعمل كل هذه الأمور اللي اتفقنا عليها سابقا. الخطوات والآليات التي سنبدأ بها الآن، سيتم تقسيمكم إلى مجموعات عمل، مجموعات كل مجموعة تختار فكرة محددة، فكرة محددة تقتضي التحديد الدقيق، لا تطرح أكثر من موضوع في تقرير واحد، وحدة الموضوع. تذكروا لما تحدثنا عن المواصفات التقرير الناجح، واحدة من أهم المواصفات وحدة الموضوع. ماذا تعني وحدة الموضوع؟ إنه نتحدث عن موضوع واحد، لو كان هذا الموضوع في زوايا أخرى مرتبطة فيه، مثلا زميلتكم قبل قليل تسألني في تقرير عن الصيادين وتطرق في إطار هذا التقرير إلى موضوع التلوث مياه البحر في بعض المناطق، هل يمكن؟ إذا كان هذا الموضوع ارتبط بعملية الصيد نعم يمكن ويجب، لكن إذا بدنا نتحدث عن التلوث كتلوث موضوع منفصل هل يجوز؟ لا، لأنه الآن فقد التقرير وحدة الموضوع. طب لماذا؟ إيش لماذا الحرص على إنه وحدة الموضوع في التقرير التلفزيوني؟ حتى لا نشتت التركيز، يعني بالله عليكم تقرير دقيقتين يحتمل أن نطرح فيه موضوعين؟ تأكيد لا، إنه تقرير واحد وكل اللي فيه المادة هذه، يعني عملية أفكار أولية بتكون أو ملخص سريع لحدث ما أو لفكرة معينة، فما بالكم لما تكون فكرتين حيفقد كل أهميته التقرير. تفضل. حتى لا يفقد التقرير قيمته أو الهدف من عمله. تمام، حتى لا يفقد قيمته والهدف من عمله، لأنه أنا بصير أحكي أكثر من موضوع ولن أفي أي موضوع حقه من الحقوق اللي لازم أفي. تفضل يا عشان كل النتائج واضحة ومركزة، يعني تمام الوضوح، لأنه هذا الموضوع يؤدي إلى صفة أخرى من مواصفات التقرير وهي الوضوح والتركيز. كل شيء يعني أنت اكتبي مقال معين في موضوع، ابدأ الكتابة ثم خلال الكتابة انطلقي إلى موضوع آخر، ماذا ستجدي؟ أنت تشتتي قبل القارئ، فلذلك نفس القصة كل الأعمال هذه تحتاج إلى تركيز، إنه خلونا في نفس الدائرة ونركز لأنه حنعطي الشغلة أكبر، وهذا يؤدي إلى العمق. التركيز على فكرة بيخليني أتناولها من داخلها من عمقها، لكن التركيز على فكرتين شويها شويها، فإذا فقدنا التركيز، فقدنا العمق، صار الموضوع سطحي جدا. كم من التقارير وكم من المقالات وكم من التحقيقات التي نقرأها تتحدث عن عدة موضوعات ولا تفي أي موضوع حقه، بمعنى من كل قطر أغنية، شوية من هان شوية من هان شوية من هان، أنا لم أستفد أي شيء. لا، موضوع واحد أركز عليه بستفيد منه أكثر وبيكون في عندي عمق أكبر في عملية التناول. واحدة من المشكلات الكبيرة في الأعمال الإعلامية العمق، لأنه في سطحية، في بعد عن الموضوع. لا، بدنا كل المقتطف الصوتي، اللقطات، الأصوات الحية، كله مرتبط بموضوع واحد، كله بيخدم نفس الهدف ونفس الفكرة الواحدة. طيب، إذا فكرة محددة لإعداد تقرير تلفزيوني حولها، طبعاً تصلح، يجب أن تكون لها مواصفات، إنه تصلح إنه نعمل حولها تقرير. يعني في مشاهد بنفع نصور، في إلها أشخاص نلتقيهم، هكذا تكون الفكرة. ما بنفع أنا أطرح فكرة لا يوجد لها مشاهد، لا يوجد لها أشخاص متحدثين حولها، وهكذا. يعني تكون الفكرة قابلية واقعية. ثم إعداد خطة أولية للتقرير من خلال الشكل. طرحنا عليكم في المرة السابقة الشكل، قلت عندما أكون مراسل ميداني، تكون مراسلين ميدانيين إن شاء الله، تتوجه إلى الميدان قصاصة ورق صغيرة، نقسمها قسمين، الجزء الأول للصور والجزء الثاني للنص والمقابلات. ليس النص النهائي، لكن ماذا سأكتب في هذا الموضوع. تمام، هذا سنطبقه، نبدأ بتطبيقه الآن. بمعنى هنقسمكم إلى مجموعات، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية كل مجموعة أترك لها خيار اختيار فكرة، والأفكار لكم الخيار، إما تكون داخل أو خارج الجامعة، بشرط أن تكون ملزمة التنفيذ. بمعنى من تختار المجموعة التي تختار فكرة ستطبقها وتنفذها من الآن حتى المحاضرة القادمة، ستذهب لتلتقط صور. الاستخدام الأول لنا سيعتمد على الموبايلات، لأنه عدد المجموعات حيكون كبير، لا يوجد لدينا أجهزة كافية، وهذا تدريب أولي. المهم نجسد الفكرة ونكسر الحاجز، بدي كل واحدة منكم تكسر الحاجز، لأنه البعض يتصور أنه صناعة التقرير بيننا وبينها بون شاسع، مسافات ضخمة. طالما بقينا نفكر هكذا ستبقى المسافات، لكن يجب أن نكسر الحاجز. نخطئ، مش مهم، المهم أنه إحنا نبدأ الخطوة الأولى. هنا نحدد ما هي الصور اللي بدنا نلتقطها والستاند الأخير، يعني من الصورة الأولى حتى الستاند الأخير، وهنا نحدد النص والمقابلات المطلوبة. وهذا المخطط، هذا المخطط قابل للتطوير خلال العمل. هذا مبدأي، خطة أولية. كلمة أولية ماذا تعني؟ مبدئية، بمعنى في إضافات، في إضافات، فيش مشكلة، حتى نصل إلى الشكل النهائي للنص والشكل النهائي اللي حنتفق عليه فيما بعد إن شاء الله. واضحة الصورة؟ طيب، دعونا الآن نبدأ في عملية التقسيم إلى مجموعات. نظرا لكبر العدد نضطر أن تكون المجموعة الواحدة عددها كبير، عارف المشاركة حتكون أقل، لكن على الأقل أنه الكل يشهد العملية. يعني لازم تكونوا مع بعض لحظة التصوير، لحظة عمل إجراء اللقاء، لحظة المونتاج. على الأقل اللي ما بتشارك بيدها أو بصوتها أو بجسدها تشارك بالمشاهدة ومعايشة هذه المرحلة. تمام؟ فخمسة قليل قليل حيكون، نعمل نضطر نعمل كل مجموعة سبع طالبات، سبع طالبات. Thank you. طيب بس اعطوني اهتمامكم دقيقتين بس عشان اوضح لكم. الان حنا صار عدد من المجموعات بافكار مختلفه. بدي اكد على بعض النقاط. اول حاجه، احنا نميل الى الافكار الاوليه البسيطه اللي بتكون داخل الجامعه او قريبه منها حتى لا نثقل عليكم، لانه هذا تدريب اولي، مش مطلوب انه نبذل فيه جهد كبير جدا، خاصه انه لا يتوفر لدينا الادوات الكافيه للعمل. الشغله الثانيه، اهم حاجه انه تكون في زاويه محدده بدقه للموضوع اللي اخترناه. اهم حاجه، يعني ما بدي اتحدث عن مواضيع عامه، ما بدنا مواضيع عامه، المواضيع العامه لا تؤدي الى اي نتيجه، لكن الموضوع زاويه من الموضوع هي التي تؤدي الى انه احنا ندخل في عمق وفي صلب الموضوع. بعد ان اخترنا الفكره وحددنا، الآن سنطبق هذه الخطة. هذه الخطة ما معناها؟ هذه خطة أولية. ما معنى كلمة أولية؟ مبدئية، تمام؟ قابلة للتطوير والتغيير، لكن ليس التغيير بمعنى أن نقلبها من الألف إلى الياء، لا، التطوير بمعنى الآن نتابع ما هي الصورة التي نتخيل أنها ستكون المدخل الأقوى لموضوعنا. نضع هذه الصورة، هذه الصورة عند التصوير ممكن نضيف إليها بعض اللمسات، شيء جميل، لكن لدينا في تصور. مهم جدا عند معد التقرير أن يكون عنده تصور مسبق عن التقرير، هذا التصور قابل للتطوير والتحسين خلال العمل. طيب بعد المدخل الأول شو حيكون؟ حننتقل إلى شيء. إيش الشيء الآخر؟ الصورة التالية ما هي؟ نأتي الآن مقابل الصورة. لم أطلب منكم كتابة النص النهائي، ولكن مقابل عندما تعرض هذه اللقطة الأخرى، اللقطة هذه عندما تعرض، النص المقابل المرافق لها الذي سيتم قراءته معها في عملية المونتاج حول ماذا سيدور؟ فقط تكتبي أنه مثلا هنا تحدثنا، طرحت البعض فكرة تأثير أزمة الكهرباء على سير الدراسة الجامعية، تمام؟ على عملية الدراسة والتواصل وما إلى ذلك. نفترض انه اخذنا اللقطه الاولى، اللقطه الثانيه كانت لمجموعة من الطالبات. هنا النص سنكتب انه النص يركز على 1 2 3 النقاط اللي حتكون الان زائد مقابلة مع من؟ مع طالبة متضررة، تمام؟ اللي هو هذا المقتطف الصوتي. ثم لقطة اخرى لقطة اخرى حتى نصل الى الستاند الاخير. الستاند الاخير سنكتب حول ماذا سيدور الستاند الاخير، مش بالصورة النهائية، كله درافت، كله بصورة اولية. هذا كله الصورة النهائية تبعته حتكون بعد ما نبدأ اللي هو العمل. هذا حتعلمنا بشكل أولي ومبسط كيف نخطو الخطوة التالية أو الخطوة الأولى لإعداد التقرير بعد ما إحنا درسناها بشكل نظري، لا يجب أن نطبقها بشكل عملي. بالتأكيد الوقت المتاح لديكم لتسليم هذا التقرير أعلم أنه قليل، لذلك سأترك لكم المجال إلى الأحد القادم لترك فرصة لجمع معلومات أوفى عن الموضوع، للتأكد من تقارير سابقة حول الموضوع وعدم استنساخها. يا أخواتنا لو سمحتم عدم استنساخ التقارير السابقة، أريد أن تظهر شخصيتكم في التقرير، قدراتكم، حتى أيضا أعطيكم فرصة للتواصل. الآن بعد أن تنهوا العمل الميداني بيكون موجود لدينا ملفين، ملف فيديو، ملف صوت، اللي هو من خلال التصوير واللقطات احرصوا على الأحجام المتفاوتة والزوايا المتباينة، تمام؟ اللي بتصور تصور أكثر من زاوية أو أكثر من حجم، ولكن تركز مش كل ثانية وهي ماخدة زاوية وهي ماخدة حجم، لا. عندما تتحدثوا مع مصدر نبدأ، وبذكركم لما تبدوا مع مصدر قبل أن يبدأ الحديث حاولوا أن تأخذوا لقطات شوت سريع للمصدر وهو يؤدي أي عمل، وهو يمشي، وهو يشارك في أي شيء قبل أن يتحدث. عندما يبدأ الحديث نعمل زوم إن، تمام؟ هذا ملف الفيديو. طيب الملف الآخر هو ملف الصوت ويضم نص التقرير، جمل مقطعة أكثر من جملة اللي هو عبارة عن النص. هذه الجمل إحنا عند عملية المونتاج بدنا نحرص إنه أين سنضع الجمل، يعني ما هي الصور المرافقة لهذه الجمل عشان نرتبها في عملية المونتاج. بمعنى إنه اللي بتسقط صوتها بتسجل صوتها ما تحكي التقرير دفعة واحدة، لأنه هنا حتصير في إشكالية عند عملية المونتاج، حيكون لا يوجد أي فواصل أو قواطع بين الجمل، حيستصعب في عملية المونتاج. وكما قلت لكم دائما خاصة في الستاند الأخير ماذا نفعل؟ قبل أن نبدأ الستاند الأخير، في الستاند الأخير نختار خلفية ملائمة للموضوع. واحدة منكم ستؤدي الستاند الأخير، تكون وجهها على الكاميرا بكل عفوية وأريحية، ما تكونش يعني في حالة استرس قدر الإمكان، ممكن تعديه مرة ومرتين وثلاثة على أساس أنك أنت يكون في أفضل صورة. تختار خلفية للستاند مرتبطة بالموضوع، تمام؟ تأثير مثلا انقطاع التيار الكهربائي على الطالبات الجامعيات بدنا يكون داخل الجامعة ويكون في حركة طالبات وما إلى ذلك عشان يكون في رابط أقوى للتقرير. نختار هذا المكان اللي هو الباك جراوند تبعت الموضوع، ثم تبدأ في الجزء الأخير. الجزء الأخير طبعا ممنوع أنه يقرأ قراءة، ما في ستاند يقرأ قراءة، بتحفظيه بتكتبيه مرة مرتين ثلاثة بتحفظيه. في حالة أنه استصعبته في موضوع الستاند الأخير حتى أساعدكم ولو بشكل مبسط، فكرة جهاز شاشة القراءة اللي شفتوه ممكن انه احنا نجربها بشكل يدوي. بمعنى زميلة اليك تكتب الستاند، تكتب لك اياه على ورقة بخط كبير على الشاشة او على شاشة الكمبيوتر بخط كبير وانت، لكن حاولي انه ما تظهر عينيك متمسمرة امام الشاشة وامامها، حاول تكون في نوع من انواع الاريحية. ممكن نستخدم الاشارة، ممكن نلتفت بجسمنا كلنا اذا بيقتضي، وهكذا كل الاشياء اللي حكيناها قبل ذلك. اذا الان صار عندنا أفكار، في عندنا مجموعات، لكل مجموعة فيه منسقة عشان نعرف هذه المجموعة مين اللي معها وكيف ممكن أنه نتواصل معها. الآن سنبدأ مرحلة العمل الميداني، الانطلاق إلى الميدان من أجل اختيار اللقطات، تسجيل المقتطفات الصوتية، ثم بعد ذلك بالنسبة لموضوع المقتطفات الصوتية لا داعي لتبذل جهد كبير، ممكن زميلنا أبو حمزة يساعدكم في عملية المونتاج، لكن أنت بدك تكوني حاضرة المجموعة. أنا بدي المجموعة تشهد معا عملية المونتاج مع زميلنا أبو حمزة، بمعنى يشاهد ويعمل عملية مشاهدة للقطات. هذا المقتطف الصوتي نريد فقط هذا الجزء 10-15 ثانية، لا يتجاوز 20 ثانية. تمام؟ واضحة هيك العملية؟ في أي استفسار أي سؤال؟ طيب إن شاء الله سنكمل، يعني إحنا نكتفي بهذا القدر اليوم لأنه صارت الآن الصورة واضحة. المجموعات ستكمل عملها إن شاء الله عندكم وقت فراغ خلال اليوم والأيام القادمة، حتى يوم الأحد تكون عندنا التقارير جاهزة. رجاء أي مجموعة لديها إشكالية في الفكرة في الشخصيات تبعث إلي رسالة على الصفحة المخصصة وسأرد عليها مباشرة إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بيكون عمل تدريبي جيد ونوعي من اللحظة الأولى، ونكمل المرة القادمة.